الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثامن، قال: ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن من أنواع الحديث الضعيف هو الحديث المضطرب، وذلك لأن تلون الراوي في روايته للحديث إسنادا ومتنا واضطرابه فيه دليل على أنه لم يتقن حفظه ويحسن ضبطه، وهذا لو كان ثقة، فكيف إذا كان متكلما في حفظه؟ الحديث المضطرب، يبقى نتكلم في عدة نقاط حتى يكون سهل المنهج. أولا، من أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب، خلاص. اثنين، الاضطراب ضعفه من جهة حفظ الراوي وضبطه، لا من جهة عدالته. والضعف إذا كان من جهة الحفظ أو الضبط فهو أخف ضعفا إذا كان من جهة العدالة، لأن الضعف من جهة العدالة بيكون أشد. يعني أنت عشان تحكم على حديث الإسناد بأنه صحيح لازم يتوفر فيه شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. في هنا شرطين، اللي هو عدالة الرواة وضبط الرواة. الضبط اللي هو الحفظ، ان يكون الراوي حافظ. والضبط ده بيكون قسمين: ضبط صدر او ضبط كتاب. يعني ضبط صدر اي ان حفظه منين؟ من صدره، في أي مكان في أي حتة يحدث. ليه؟ لأن الحديث حفظه زي المية، زي كل والله واحد الأسانيد حافظها كده، زي شعبة وسفيان والإمام أحمد ودارقطني، البخاري، مسلم، خلاص كده. يبقى ده اسمه حافظ، اللي هو الحفظ الإيه؟ الذي هو ضبط، الذي هو ضبط الصدر. في واحد ضابط لكن ضبط كتاب، يعني هو لا يستطيع ان ايه؟ ان يتحمل امر انه يحفظ، لكن على طول اي حاجة ايه؟ مكتوبة عنده الكتب. الكتاب ده، الجزء ده بتاع الامام مالك بحدث عنه، وده بتاع الامام احمد بحدث عنه. فلما يجي يحدث يروح ماسك مثلا الكتاب، يقول حدثنا الامام مالك عن نافع الى الى الى اخره، ثم يسوق الحديث. يبقى ده اسمه ضبط ولا لا؟ يبقى ده اسمه ضبط، لكن ضبط ايه؟ ضبط كتاب، خلاص. يبقى انا كده عندي الضبط الذي هو الحفظ والاتقان للرواية. الضبط ده قسمين، قسم ايه يا احمد؟ ها، الضبط ده اللي هو الحفظ، ركز معايا، اللي هو الحفظ. حفظ ايه؟ الحفظ ده قسمين: صدر وكتاب. احسنت، يبقى صدر وايه؟ وحفظ كتاب، كويس جدا. يبقى الراوي ده لو عنده تمام الحفظ، تمام الضبط، بيكون هنا الحديث مع العدالة بتسمي الحديث صحيح لذاته. خلاص كده الكلام؟ أنا بجيب لك الحكاية من أولها. بتسمي الحديث صحيح لذاته. لو الراوي عدل في دينه، ليس فاسق، ليس مرتكب للكبائر، لا يصر على الصغيرة، واضح، ليس عنده بدعة، لا يدعو إلى بدعة، ده باب الإيه؟ باب العدالة، ليس بكذاب، ده باب العدالة. باب الضبط اللي هو باب الإيه؟ الحفظ. هو باب في العدل كويس جدا، لكن في الحفظ، حفظه إيه؟ على قده. فلو نزل من درجة الحفظ المتقن الى حفظ يعني ها جيد او كده او ادنى من ذلك بيسمى حديثه حديثا حسن. لذلك يقول لك ايه ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط خف ضبطه ايه حفظه. طيب ليه العلة دي؟ لما يتعارض بقى انت بقى في رواية لشعبة وسفيان خلاص كده اللي هما الاثنين دول بقى ايه في تمام الضبط مع الراوي اللي هو حفظه ايه على قده ده اتعارضوا الاثنين مع بعض بتحكم ايه بقى؟ بتقول لا ان اللفظة دي شاذة لان الاحفظ مين؟ شعبة وسفيان. عشان كده فاكر لما جينا قلنا لما يجي يقولوا علماء الحديث المحفوظ خلاف ذلك فاكر عبد الرحمن؟ يبقى الرواية هنا بتحكم عليها بايه؟ بتحكم عليها بالشذوذ. خلاص؟ يبقى انا كده عندي باب العدالة في الضعف وباب الضبط في الضعف. لو مش حافظ بقى والكلام ده كله وبيدخل راوي في راوي واسناد في اسناد وحسنين في محمدين بيبقى ده بيحكم عليه بانه اسمه ايه بقى؟ اسمه مضطرب. خلاص كده كلام؟ مره الاضطراب ده يبقى عشان بس نكون كلام منتظم يبقى فهمنا باب الاضطراب فين؟ الضعف بتاعه بيكون فين؟ في باب الحفظ مش في باب العداله. مش في باب العداله لان باب العداله يبقى ضعفه اشد. كذاب بقى وموضوع بقى ومتروك ده اشد. لكن باب الحفظ يبقى ضعفه ايه؟ ضعفه اخف. خلاص كده؟ عشان تلاقي لك ضعيف ضعيف جدا شديد الضعف. خلاص؟ ما كان من باب الضبط ضعفه خفيف، ما كان من باب العداله ضعفه شديد. كويس جدا، يبقى احنا كده فهمنا المساله من بابها. المضطرب ده بقى الراوي ده لا هو حافظ تمام الاتقان ولا هو ايه ماسك نفسه كده بحيث ان احنا نحكم على الحديث بانه حسن، لكن ايه بيدخل على طول عبيد في زيد. لو دخل روى مثلا الروايه قال لك في مره كده حدثني احمد عن عبد الرحمن عن هاني، ونفس الروايه اللي هو هيوصل بها لابي سعيد الخدري بنفس الحديث يروح يقول لك ايه حدثنا احمد عن عبد الرحمن عن وليد. هو وليد ولا هاني؟ في هنا بقى تفصيل. اقف هنا اقف هنا وركز معايا. لو هاني ثقه ووليد ثقه قال لك عد الحديث مش هتفرق الاثنين ثقات برضو. خلاص كده الاثنين ايه ثقات مش مهم عديها. بعض العلم ما يعدهاش يقول لك لا ما هو هنا حدث فيه اضطراب فين؟ في الراوي. لكن الصحيح ايه؟ اذا اختلف الاسم من ثقه برضه راح لرجل ثقه غيره يبقى الحديث ايه؟ خلاص ماشي. لكن المشكله فين؟ انه لما يجي يروي الروايه من احمد لعبد الرحمن عن هاني وهو ضعيف، ومر عن وليد وهو ثقه، ومر عن اشرف وهو بين الله، يبقى انت كده في ايه؟ في هنا اضطراب في الاسناد. في لان الاضطراب في الاسناد او في المتن. خلاص كده؟ يبقى انا كده عندي اضطراب فين؟ في الاسناد. عشان كده يروح كاتب لك كده خلاص يقول لك وهذا الحديث ضعيف لاضطراب الراوي في السند. مره يروح مودي شرق ومره يروح مودي غرب. ما ترسلك على حال ده دليل على انه ايه مش متقن لحفظ الاسناد. مش متقن لحفظ الايه لحفظ الاسناد فيروح حاكمين على الاسناد بانه اسناده ايه مضطرب. خليك معايا بقى احنا قلنا الاضطراب ده ضعفه ايه. لو الروايه اللي انت حكمت عليها بالضعف دي رواها شعبة أو سفيان أو يحيى بن سعيد القطان أو مالك ناس الحفاظ الكبار دول يبقى الرواية دي اللي هو رواها تأكد إيه؟ صحة الكلام ده يبقى بيرتقي الحديث ده. ماشي إحنا هنطلعه فوق عشان بس إيه؟ شعبة وسفيان ويحيى و إلى آخره. يبقى الضعف هنا كان خفيف من جهة الحفظ، من جهة الحفظ لاضطراب الإسناد. وصل الكلام كده؟ يبقى الاضطراب عندي ايه؟ قسمين، في الإسناد وفي المتن. مرة الإسناد ده يقوله يوديه الشرق، ومرة إسناد يوديه الغرب، بيختلف الأسماء معاه. يبقى اختلاف الأسماء معاه دلالة على عدم حفظه للرواة. وصل الكلام كده؟ يبقى بيدخل ضعيف في حسن، في راجل ثقة، في راجل حافظ، في راجل غير حافظ. قال لك لا، الكلام ده كده خطر وما ينفعش. يبقى صيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الإسناد ده ضعيف. أو يكون الاضطراب في المتن. أن يكون الاضطراب فين؟ أن يكون الاضطراب في المتن. وبيسموا أحيانا الاضطراب ده الحديث المقلوب. بينقلب الإسناد على الراوي أو ينقلب المتن. حديث المقلوب برضو في الإسناد وبرضو في المتن. فاكرين أما قلنا عندنا روايتان في بحث، تنزل بالإيد ولا تنزل بركبتك؟ ها؟ عندي روايتين، عندي رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وعندي رواية أبي هريرة. لما تيجي في رواية وائل بن حجر، ولا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هتيجي عند رواية وليضع ركبتيه قبل. طب هو يضع ايه الأول؟ ما هو أكيد في حاجة صح. خلاص هي كلام؟ أكيد في واحدة، في واحدة صح. لما تيجي بقى عشان تحكم، يبقى بتشوف الإسناد، بتشوف ايه؟ لما تيجي بقى عند الإسناد اللي فيه شريك ابن عبد الله القاضي، قال لك ده ايه؟ مختلط. الاختلاط يلزم الاضطراب. ما هو مختلط يعني اختلط عليه الراوي على الراوي، يبقى حدث عنده برضو ايه؟ اضطراب. راح قالب الايه؟ راح قالب المتن. فقال لك وليضع ركبتيه قبل يديه. عشان كده الامام الحاكم راح روى الحديث وقال لك وهذا متن، والمتن انقلب فيه على شريك. راح قالب الايه؟ شفت ان بدل الركبه، بدل الايد خلاها ركبه. مفهوم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اضطراب برضه في المتن. لكن لما تيجي ترجع للاسناد الثاني وليضع يديه قبل ركبتيه، لا حفاظ. يبقى انا علميا كده هتحكم على انهي اسناد بالضعف، على انهي متن بالضعف، اللي هو وليضع ركبتيه قبل يديه. لازم. خلاص كده كلام؟ شوف حتى العلم في اصول الحديث يريحك، يريحك بدل اللت والعجن اللي احنا عايشين فيه. الشيخ الفلاني تنزل بركبتك، الشيخ العلاني تنزل بايديك، والطالب ها، ما انت لازم لك حاجتين، يا اما تتحزب، يا اما تسيب حاجه خالص، يا اما بقى تبتدي بقى تطلب العلم. والله انا هقول بكلام الشيخ الفلاني ليه؟ اصل انا بحبه. ده تحزب. خلاص كده؟ لكن يبقى انت لازم تتحزب لحاجه، يا اما تسيب اصلا بقى. لكن شوف المساله العلميه تريحك. والله الاسناد ده فيه شرايك ابن عبد الله القاضي المصري. طيب الاسناد ده ايه ده؟ والله اختلط وفي اضطراب، واصلا هو محكوم عليه برضه بالاختلاط وبالضعف. يبقى انت لزاما واحد زائد واحد يساوي اثنين كده بتقول بان النزول بالركبه هو اللي ايه؟ هو اللي ضعيف. اضف الى ذلك ان ابن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، ولا يعلم له مخالف من الصحابه. وادي المذهب ده مذهب مالك وابو محمد بن حزم. يبقى شفت انت كده؟ يبقى الاضطراب في السند، والاضطراب في ايه؟ والاضطراب في المتن. السؤال يبقى الاضطراب في ايه؟ في اسناد وفي اتنين. الاضطراب من انهي ضعف؟ من جهة العدالة ولا من جهة الحفظ؟ ها؟ من جهة الحفظ. خلاص كده؟ ليس من جهة العدالة، لان العدالة دي يعني اسلامه، يعني كذاب ولا صادق، يعني مبتدع ولا لأ، يعني داعي البدعة ولا لأ، يعني فاسق ولا لأ، يعني مرتكب كبائر ولا بيصر على الصغائر. ده باب الإيه؟ ده باب العدالة. عشان باب كده، باب العدالة ده الباب بتاعه الضعف الشديد، فيروح حاكمين بقى على صاحبه بالوضع، وضاع، كذاب، متروك إلى آخره. لكن باب الحفظ اللي هو الضبط ده ضعفه إيه؟ خفيف، اللي هو باب الإيه؟ اللي القلب، المتن أو الإسناد أو الاضطراب. خلاص كده الكلام؟ عشان كده نراجع كلام الشيخ الألباني ثاني. بص كلام الألباني بيقول إيه؟ رحمة الله عليه. ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن من أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب، وذلك ليه بقى؟ لأن تلون الراوي، تلون يعني مرة يروي عن زيد ومرة يروي عن إيه؟ عن إيه؟ تعرف ممكن واحد يروي عن زيد وعن عبيد وعن أسامة وعن أحمد وعن خمسة كمان، لكن مين؟ ده الثقة الحافظ اللي بيأخذ الإسناد ليس من شيخ واحد، ممكن ياخده من كام إسناد. وصل الكلام كده؟ ممكن ياخذ من كام إسناد. فاكرين لما جينا بنسوق إسناد فتجد مثلا في وسط الإسناد كده حاء، حرف الحاء، حرف الحاء ده يعني اسمه تحويل لإسناد تاني، يعني الراوي عايز يقول لك إن الحديث ده أنا ليا فيه إسنادين أو ثلاثة أو أكثر، فيروح عامل لك حاء كده. هتلاقيها عند الإمام مسلم وهتلاقيها عند أبي داود، هنا إحنا ذكرناها. فكلمة حاء يعني إيه؟ الإسناد اللي فات ده لشيخ، ليه شيخ تاني فين؟ في إسناد تاني هيحوله. وصل الكلام؟ ضعيف، الضعيف ليس بمعروف بأن يكون له أكثر من شيخ يأخذ منه الرواية. أما الحفاظ الثقات بيكون ليه أكثر من شيخ قد يأخذ إيه؟ الرواية عنها. وصل الكلام كده؟ قال أن تلون الراوي في روايته الحديث إسنادا ومتنا، يبقى الاضطراب في الإسناد وفي المتن، واضطرابه فيه دليل على أنه لم يتقن حفظ. يبقى باب الحفظ ولا باب العدالة؟ يبقى باب الحفظ. وصل الكلام كده؟ ويحسن ضبطه، وهذا لو كان ثقة، فكيف إذا كان متكلما في إيه؟ فكيف إذا كان متكلما في حفظ؟ يبقى احنا كده فهمنا إيه معنى الحديث الإيه؟ الحديث المضطرب. اثنين، عند حديث أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء العدة أو ثلاثا مبهمة، أنت طالق بالثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يبقى الحديث ده فيه دلالة على إن الطلاق الثلاث جملة واحدة يقع ولا لا؟ يقع ثلاثة. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف جدا. وانت عارف ان الحكم فرع عن تصحيح الحديث. لما يجي اصحاب المذاهب بيحتجوا بان الطلاق الثلاثه يقع، يروح جايبين الحديث ده، لكن الحكم فرع عن التصحيح. اذا كان الحديث باطل ما يبنى عليه يكون باطل. الشيخ الالباني قال لك واعلم انه لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا. مفيش حديث صحيح صريح إن الحديث إن يقول لزوجته إن طلبت ثلاثة يروح وقع ثلاثة مرة واحدة، هذا غير موجود أبدا، بل الموجود خلاف ذلك. كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة يكون واحدة. هذا صحيح الإمام مسلم، الطلاق ثلاثة يكون إيه؟ يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضيه واحدة. قال وعهد أبي بكر، وهذا عهد أبو بكر. قال ومدة من خلافة عمر، يبقى برضو كان في مدة من خلافة عمر. كل ده اللي يقول له زوجته أنت طالق بالثلاثة حكم ده إيه؟ تقع طلقة واحدة، يبقى لسه في رجعة. عمر رضي الله عنه لما جاله الكلام ده بقى كتير، واحد بيقول لمراته طالب التلاته طالب التلاته، قال ان الناس كان لهم في امرهم انا، يعني الله عز وجل جعل لهم الطلاق مفرقا، انت طالق وفي مده وفي عده وفي رجعه، طيب في ثانية في مدة وفي عدة وفي رجعة. جعل الله لهم فيه أناة. فالناس استعجلوا في شيء جعل الله لهم فيه أناة. قال لك فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. طب أنا بقى زجرا وتعزيرا لهم أنا أمضيه عليهم عشان ما حدش يقول الكلام ده ثاني. خلاص كده كلام. يبقى ده كان اجتهاد من مين؟ من عمر، تعزير وزجر بما يراه ولي الأمر، لكن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تجعله حكما، ده اسمه اجتهاد. لأن اجتهاد الحاكم قد يختلف من زمن لزمن، من ناس لناس، مفهوم الكلام؟ لكن لا تجعله حكما مستقرا. الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تجعله ايه؟ هو الذي تجعله الحكم. ادي السنة من صحيح مسلم، الحديث عبد الله بن عباس. حتى يعني اتنين يعني مخالف للرجعة الشرعية، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. يبقى جعل رب العالمين بإن والمطلقات الكلام عموما يجعل لهم عدة، صح كلام؟ شوف اتنين بقى في بداية مقدمة سورة الطلاق، يا أيها النبي ها إن طلقتم النساء ها خد بالك فطلقهن لعدتهن، يبقى في عدة. انظر بعدها واحصل عدة، لا واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن، يبقى لا تخرجهن ولا يخرجن. ولو كان طلاق ثلاثا فكانت بنت منه بينونة كبرى، خلاص المفارقة مفارقة كبرى، انتهت المسألة. بعدها قال رب العالمين لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هو لو كان الطلاق خلاص الطلاق ثلاثا انتهى الامر يقع به ثلاثا، فما الذي يحدثه رب العالمين بعد ذلك؟ يبقى ده مخالف ليه؟ مخالف للنصوص. ابن القيم قال لك مخالف للعقل. ليه؟ قال لا، لو ان انسان سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام بان من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفر الذنوب ولو كان كنسبه زبد البحر، فلو قال في الصباح كده واحنا مستعجلين يا عبد الرحمن عايزين نمشي لسه في سبحان الله عبد الرحمن 100 مره، طب ما تقول سبحان الله وبحمده 100 مره ويلا نمشي، بقت 100 مره خلاص. انتوا فهمتوا ولا انتوا جعانين؟ يعني انا قلت سبحان الله وبحمده 100 مره فاذكر الصباح والمساء لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء كده 100 مره، بقت 100 مره خلاص. يعني احنا دلوقتي بعد الصلاه سبحان الله 33، انا اقول سبحان الله 33 بقت 33، الحمد لله 33 بقت 33 خلاص. لا، معنى سبحان الله وبحمده 100 مره اي تعداد مره بعد مره، صح الكلام كده؟ يبقى الطلاق ثلاث اي ان هناك ايه مفرقات، طلقه اولى في عده ممكن يردها فيه يراجعها فيه، لذلك قال لعل الله يحدث بعد ذلك امر، في طلقه ثانيه في عده ممكن برضه يردها فيه، يبقى هنا في ايه؟ فيه رحمه بالخلق، صح الكلام كده؟ لكن لو أنه قال أنت طالق بالثلاثة في جلسة واحدة، حكم الطلاق هنا يقع طلقة واحدة. لو قال لها أنت طالق قدامها هو أنت طالق، وبعد شوية راحت منرفزة قال لها مش أنا قلت لك أنت طالق، طب أنت طالق كمان. بعد شوية برضو راحت إيه مولعاها أكتر قال لها مش أنا لسه قايل لك أنت طالق، طب روحي وانت طالق مالكي وشافعي وحنبلي وابو حنيفه وابن حزم. مفيش ابن حزم، مفيش ابن حزم. خلاص كده كلام. طلقه بالتسعين، طلقه بالتلاتين كده الحكم الطلاق ده ها واحده. قال لها انت طالق النهارده، انت طالق ولسه قاعده في البيت، خلاص كده ده الاصل طلقه اولى. تاني يوم راحت منرفزاه قال لها روحي وانت طالق، بعد اسبوع راحت منرفزاه قال لها انت طال، حكم ده ها واحده. ليه بقى؟ لان اصلا مش تنتهي العده، هو اصلا ما فيش ما رجعهاش اصلا. حتى تتم الطلقه الثانيه لابد من رجعه، لابد من رجعه. خلاص رجعت يا ابو عباس، خلاص يا ابو عباس رجعت، يبقى حدث ايه؟ حدث رجع، لكن مفيش رجع هنا، يبقى مفيش طلاق بني اصلا. يبقى احنا ما زلنا فين؟ ما زلنا في العده. وصل الكلام كده؟ يبقى انت عشان تقول الطلاق الثلاث كله يقع مرة واحدة يبقى انت بتمنع كل هذه الأمور، كل هذه الأمور. وصل الكلام كده؟ طيب، حديث عاشوراء يوم التاسع، ألا وهو حديث موضوع، حديث موضوع. الشيخ الألباني قال: قلت الأحاديث الكثيرة. لاحظ الكلام معايا وركز في الكلام ده. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لك: الأحاديث الكثيرة كلها مجمعة على أن عاشوراء هو يوم العاشر من محرم الحرام. لأن أنت عندك حديث ابن عباس، عندك حديث عند الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة، عاشوراء اليوم العاشر، خلاص كده عاشوراء اليوم العاشر. قال: ولعل أصل الحديث موقوف، اللي هو عاشوراء اليوم التاسع، رفعه أبو أمية، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق الحكم بن الأعرج عن ابن عباس قال: هو يوم التاسع، وإسناده صحيح. لا، هو مش مصنف ابن أبي شيبة فقط، لا، ده كمان إيه، أخرجه الإمام، أخرجه الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. قال: وهكذا أخرجه مسلم من طريق ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم. ومن الظاهر أن قوله يعني يوم عاشوراء إنما هو تفسير من بعض الرواة، لعله ابن عباس نفسه، خلاص كده، لعله ابن عباس إيه اللي هو راوي. ركز معايا في الكلام، في كلام الشيخ الألباني، ما تنامش، تعمل تهرش في دماغك، هتنام مننا، ما تنامش. قال: ويؤيده، يبقى خد بالك من كلام الشيخ الألباني، ركز معايا، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لئن بقيت إلى قابل السنة الجاية لأصومن التاسع، ما قالش ولا عاشر. أي حديث لأصومن التاسع والعاشر لم يصحح أحد من أهل العلم الحديث أبدا. ابن عباس راوي الحديث لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، هو اللي قال إيه؟ يعني العاشر، يعني عاشوراء، خلاص كده؟ وده برضو بكلام مين؟ الشيخ الألباني. قال: ويؤيده رواية الحكم عنه الموقوفة، وقد أخرجها مسلم عن ابن أبي شيبة أيضا بلفظ، قال: انتهيت إلى ابن عباس، الحكم بن الأعرج من التابعين، بيقول: رحت لابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، حاطط كده الايه، زي ما تقول مثلا ايه، الرداء بتاعه اللي بيلبسه، انت عارف، ممكن من الكوفيه ولا حاجه، خلاص، احيانا كده تروح شايلها وتروح حاططها وقاعد عليه، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: اخبرني عن صوم عاشوراء. الحكم بن الاعرج بيسال ابن عباس عن صوم ايه؟ عاشوراء. فقال: اذا رايت هلال المحرم فاعدد، في رواية مسلم، فاعدد ثمانية، ثم تصبح اليوم التاسع صائما. ده كلام فيه إشكال. هو بيسأله إيه الأول؟ ها؟ يوم عاشوراء، خلاص كده؟ والأصل في الجواب أن يكون نص غير متوهم. يبقى بيسأله عن يوم عاشوراء اللي هو هيدرك فيه الفضل اللي فيه يوم عاشوراء، خلاص كده؟ مغفرة كذا وكذا. فبيقول له قال لما يجي محرم عد ثمانية وتصبح اليوم التاسع ايه؟ اليوم التاسع صائم. النهارده ثمانية اهو، خلاص نتسحر النهارده يا جماعة عشان يجي علينا فجر اليوم التاسع عشان نصوم، يبقى هو ده يوم ايه؟ يوم عاشوراء. ادي واحد، يبقى ده نص من ابن عباس على ان عاشوراء اليوم التاسع. خليك معايا. اتنين، ابن عباس اللي هو راوي الرواية لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هو اللي قال وفسر يعني يوم، يعني يوم عاشوراء. وانت عارف بأن الراوي أعلم، أعلم بما راوي، ودي كلام الشيخ الألباني نفسه، خلاص كده كلام. يبقى أنا كده عندي فتوى من ابن عباس، نص لا يعلم له مخالف. اتنين، انا عندي تفسير من ابن عباس للحديث لان بقيت الى قابل لا اصومن التاسع الذي هو يوم ايه؟ الذي هو يوم عاشوراء، خلاص. طيب، الاحاديث اللي فيها ان عاشوراء العاشر ما بتكلمش في اول الامر، بنتكلم فيما استقر عليه الامر قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الامر الاول كان عاشوراء يوم العاشر. خلاص. الشافعي رحمه الله عليه كما ذكر القرطبي، ابن حزم، البيهقي، طاووس، الضحاك، على ان عاشوراء اللي يدرك به الفضل نسخ من يوم العاشر بقى اليوم الايه؟ بقى اليوم التاسع. خلاص نقله الشرع. يبقى الفضل الذي تدرك به عاشوراء مش عشان اسمها عاشوراء بقى اليوم العاشر، خلاص نسخ الحكم بقى اليوم الايه؟ بقى اليوم التاسع، لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. خليك معايا بس لغايه دلوقتي. خلاص. يبقى انا كده عندي فتوى من ابن عباس نص صريح في المسألة. اتنين، عندي تفسير من ابن عباس لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قبل أصومنا الإيه؟ لا أصومنا التاسع. خلاص كده الكلام. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لك إيه؟ قال فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. بمعنى نعم اي لئن كان النبي عليه الصلاه والسلام حيا لكان ايه؟ سيصوم ذلك. خلاص. الشيخ الالباني نقل كلام الشوكاني في المساله. الشوكاني قال لك ايه؟ الشوكاني بيقول بان عاشوراء اليوم العاشر، عاشوراء اليوم الايه؟ العاشر. طب ايه معنى التاسع؟ قال ارشد ابن عباس السائل له، خد بالك من الكلام عشان الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لك إيه، وما رأيت كلاما أفضل من كلام الشوكاني في المسألة في الجواب على حديث ابن عباس. أرشد ابن عباس السائل اللي هو مين؟ الحكم، مش تركز معنا، الحكم له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو اليوم وهو التاسع، ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه. شفت الشوكاني قال لك إيه؟ الشوكاني قال لك المسألة دي نعمل معاها إيه؟ نتأول فيها إيه؟ قال لك هو عين له اليوم التاسع، طب ما هو ما قالوش إن عاشوراء اليوم العاشر، قال لك ما هو أصل معروف ومشهور، مشهور ان عاشوراء هو الايه؟ هو اليوم العاشر، فعشان كده طالما هو مشهور ما كلموش عليه فكلموا على التاسع، يبقى معنى ذلك ان هيصوم التاسع والايه؟ والعاشر. خلاص كده. ده كلام مين؟ ده كلام الشوكاني. قال لك فده كان مشهور يعني. طب ما هو هيعكر على كلام الشوكاني ان الحكم بيقول له بيساله عن يوم عاشوراء، يعني اللي يعكر على كلام الشوكاني هو بيقول له ايه؟ بيساله عن عاشوراء، قال له عد 8 ايام وتصحى ايه؟ تصبح اليوم التاسع تكون صائم، يبقى بيساله عن عاشوراء، قال له اليوم التاسع، يبقى اليوم التاسع بيجاوبه على ايه؟ على عاشوراء. خلاص كده كلام. قال ولم يتعلق بالسؤال لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة. فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله نعم بعد قول السائل أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي، لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا، يعني لو كان سيعيش لكان هيصوم التاسع والإيه؟ والعاشر. طب ممكن سؤال، أيهما أشد مخالفة لليهود؟ أن يغير اليوم العاشر أصلا ويجعل اليوم التاسع مكانه، يبقى احنا صمنا عاشوراء في يوم وهم عاشوراء لهم يوم آخر، أن نصوم التاسع وبرضه هنوافقهم في صيام العاشر؟ دي مخالفة جذرية. اتنين، ده فهم الشوكاني، أيهما أولى، فهم ابن عباس أم الشوكاني؟ ابن عباس. ولو كان الفهم أن لأصومن التاسع والعاشر لم يكن ابن عباس يقول يعني عاشوراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قبل اصومن التاسع. ابن عباس ما قالش ومعها العاشر، اي ومعها العاشر، ما قالش كده، وانما قال يعني عاشوراء. اذا اختلاف جذري من اليوم اصلا ان هم هيصوموا خلاص العاشر، خلاص يبقى الحكم نسخ. الشيخ الالباني عمل المساله دي امتى؟ لما بيتكلموا مثلا في الحج، اي يوم الحج افضل، المفرد ولا القارد المتمتع؟ فابن الشيخ الالباني بيقول بكلام ابن عباس وبكلام ابن حزم بان الحج المتمتع هو الواجب اذا لم يكن احد ساق الهدي، وما حدش عندنا بيسوق الهدي، حد بيطلع الطياره بخروف مثلا، خلاص كده. فاللي بيقول بان حج المفرد الافضل هيجيب حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لا يريد الا الحج، حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما اراد الا الحج، ما ذكرش معاه عمر يعني التمتع ولا القران كمان. الشيخ ابن قال لك ايه؟ قال احنا لا نختلف على هذه الاحاديث، لكن الخلاف معكم ان هذه الحديث زمنها متى؟ ده كان في بدايه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه، صح كده كلام؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المدينه لا يريد الا الحج، خلاص كده كلام؟ اول ما وصل النبي عليه الصلاه والسلام، فضلت مراحل، اول ما وصل وادي العقيق، خلاص، في حديث سراقه جاءه جبريل فقال قل لبيك حج في عمره، ده الافراد ايه؟ خلاص نسخ، قل لبيك حج في عمره. لما وصلوا الى مكه قال لهم ايها الناس حلوا، قالوا اي حلو؟ قال لهم حلو، انت مش عملت العمره؟ حلو بقى من الاحرام. هم فاكرين هيفضلوا على احرامهم، معاش غني هيفضلوا فين؟ على احرامهم. فقال لهم حلو، طب نحل ايه؟ قال الحل كله، ارجعوا بقى حلال تاني زي ما كنتم، خلاص. قال ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سخت الهدي ولا جعلتها ايه؟ عمره. سراقه بيقول له يا رسول الله الي عامنا هذا؟ قال بل للابد، بل للابد. دي روايه مسلم، للابد. عشان كده ابن عباس لما كان يجي يقعد في صحن الكعبه، اي واحد كان يجي قارن او يجي مفرد كان يامره بفسخ الحج ويخليه تمتع، يعمل عمره بعد كده يحل لغايه اما يجي يوم الترويه بقى ايه؟ يقول لبيك اللهم بحج الى اخره. يبقى شوف الشيخ الالباني قال لك لا، النصوص دي كلها كانت فين؟ في اول الامر. كذلك حديث عاشوراء هو العاشر و الى اخره، ده كان فين؟ ما بنتكلمش في ده كان في اول الامر، انما بنتكلم فيما استقر عليه النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته بعام، لئن حييت الى قابل لاصومن الايه؟ هي لئن حييت الى قابل، ها؟ لو استقبلت الامام مسجد برت ما سقته ولا جعلتها عمر، خلاص كده الكلام؟ يبقى هو نفس المساله. الشيخ الالباني بعد ما جاب كلام الشوكاني قال ايه بقى؟ قلت وهذا احسن، خد بالك من الكلام اللي جاي، وهذا احسن ما قيل في تاويل قول ابن عباس هذا، في تاويل قول ابن عباس هذا. التاويل ايه هو يا جماعه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بايه؟ بدليل اخر، صح كلام كده؟ طيب ان كان صرف اللفظ عن ظاهره بدليل اخر اللي هو الاحاديث اللي فيها عشراء يوم العاشر، فهذه الأدلة ها كانت في أول الأمر، والكلام مش في المسألة اللي في أول الأمر، وإنما الكلام فيما استقر عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، ابن القيم في الصواعق المرسلة لما عمل باب كبير أوي في التأويل قال لك صرف النص عن ظاهره ليس تأويل بل هو تحريف، لأن ده يسمى تحريف الكلام. لان ابن عباس لما يتسال عاشوراء امتى؟ قال له عد 8 ايام واصحى التاسع صايم، يبقى ده اسمه نص ولا لا؟ النص ما يصح تاويله الا اذا كانت هناك ايه؟ نصوص اخرى، والنصوص الاخرى دي صحيحه ليست بمنسوخه. فاكرين لما اتكلمنا في ابي داود قبل العشاء ابن القيم عمل ايه في حديث ابي سعيد الخدري؟ لما ابو سعيد الخدري قال ائتوني بثياب جديده فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث المرء في ثيابه. قال ايه؟ الثياب دي العمل. طب هو كده عمل ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره، لان الاصل لما بقول لك انت اشتريت ثياب او لبست ثياب، اللبس الظاهر. فعشان تغيره من معنى لمعنى يبقى انت محتاج لدليل. الدليل اللي كان مع ابن القيم ايه؟ يحشر الناس حفاة عراة، صح كده كلام؟ يبقى ده المقتضي اللي خلاه يتأول ويصرف اللفظ عن ظاهره. لكن لو كان الصرف هنا صحيح كان صرفه ابي سعيد الخدري، لكن ابي سعيد الخدري خد الكلام على ايه؟ على الظاهر، وهو الاولى ان يقلد في ذلك، لان هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم، صح كده الكلام؟ هو اعلم ليه؟ لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعلم بمراد النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ده كتاب السنه فهم السلف. فالشيخ الباني بيقول تاويل قول ابن عباس ما يصح تاويل النص الذي لا يحتمل. الكلام الذي يحتمل قد يؤول اذا كان هناك نص اخر يميل الى احد الاحتمالين. انتوا جوعتوا ونمتوا كل حاجه، ركزوا معايا. تاويل النص الذي لا يحتمل اسمه تحريف. عاشوراء اليوم التاسع من ابن عباس ده نص ولا يحتمل معنى واتنين؟ ده نص، صح كده كلام؟ تاويل النص اسمه تحريف. لكن امتى التاويل؟ اذا كان النص يحتمل معنى واثنين، اهو يبعث المرء في ثيابه، ثيابه دي تحتمل لباس التقوى ذلك خير اللي هو العمل الخير يعني، وتحتمل برضو الثياب، صح ولا لا؟ يبقى محتمل اهو. عشان كده ابن القيم راح رايح للاحتمال البعيد عشان في عندي دليل. اما اذا كان معنى لا يحتمل ما ينفعش ان انا اقول ان انا اول فيه، ما ينفعش. عشان كده اهل البدع لما يقولوا اليد نعمه ده اسمه تحريف، لان ده نص لا يحتمل. وصل الكلام كده كويس الى اخر بقى الايه؟ الى اخر الكلام اللي جاي زي اللي فات يعني. نقف عند الفائده الخامسه، جزاكم الله خير.